الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يتصل الكلام على شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله، ونستمع القارئ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه، أتم الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام أبو محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله: والرجم حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في السراويل. قال رحمه الله: والرجم حق، والمسح على الخفين سنة، تقصير الصلاة في السفر سنة، إلى آخر ما قال رحمه الله. الرجم حق، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم خلفاؤه، فمعنى قوله الرجم حق أي ثابت شرعا. وقد جاء به القرآن، لكن نسخت الآية تلاوة لكن بقيت حكما. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والشيخ والشيخة المراد بهما المحصن والمحصنة. فما هو الإحصان؟ الإحصان الإحصان هو أن يتزوج الرجل زواجا صحيحا ولو لم تكن تحته امرأة، وأن تكون المرأة قد تزوجت يوما ما وعقد عليها عقدا صحيحا ولو لم يكن معها زوج. هذا الإحصان الذي إذا زنت معه أو زن الرجل فإنه يكون محصنا، يستحق بذلك الرجل. وأما إذا لم يكن محصنا أو لم تكن المرأة محصنة ووقع منها الزنا ووقع منه الزنا، فإنه يجلد الرجل والمرأة. وقد جاء أيضا حكم الجلد في كتاب الله، كما قال جل وعلا: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآية. طيب، الرجم حق بشروطه، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ورجم الغامدية، وأصحابه وخلفاؤه رجموا من بعده، فدل ذلك على أن الرجم حق وهو محكم ليس بمنسوخ. إذن في هذه الجملة لابد نخرج منها بأمرين: الأمر الأول أنه حق وأنه ثابت شرعا، الأمر الثاني أنه محكم لقولنا رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم خلفاؤه من بعد. وإذا كان منسوخا فلا يمكن أن يرجم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وينسخ بعد ذلك. فكل فعل ثبت كل أمر ثبت فعله من قبل الخلفاء دليل على أنه لم ينسخ، لأنه لا نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نستفيد منه كلام المؤلف يثبت به أمران: الأمر الأول ثبوت الرجم للزاني المحصن سواء كان ذكرا أو أنثى. الأمر الثاني أنه منسوخ، أنه محكم غير منسوخ. الدليل: لا، رجم النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منها أنه محكم غير منسوخ. رجم خلفاؤه من بعد، هكذا يكون طالب العلم مدرك للحكم على وجهه إذا قال هذا. قال: والمسح على الخفين سنة. المسح على الخفين لماذا يذكره علماء العقيدة الذين صنفوا في العقائد والسنة يذكرون المسح على الخفين؟ لأنه أنكره طوائف من المبتدعة كالرافضة والخوارج، ولذلك ذكره علماء الاعتقاد في كتبهم وصرحوا بأنه سنة، وإن كان هو من مسائل الفروع وليس من المسائل الاعتقادية حتى يذكر في كتب العقيدة، لكن ذكر لأن أهل البدع أنكروه. طيب، هل هو ثابت بالقرآن أم ثابت بالسنة؟ من يجيب؟ أجيبوا يا جماعة. ثابت بالقرآن، مش أحد ينازع في هذا؟ ثابت بالسنة وليس ثابتا بالقرآن. طيب، ثابت بالسنة فقط وليس بالقرآن. بالسنة ايش؟ بالقرآن والسنة. طيب، بالقرآن. طيب، الصحيح انه ثابت بالقرآن وثابت بالسنة، اما ثبوته في السنة فلا اشكال فيه، واما ثبوته في القرآن ففيه نزاع. يقول ابن تيمية: ثابت بالقرآن لان آية الوضوء فيها حرف فيه قراءتان مشهورتان، بل قراءتان سبعيتان معروفتان، اما الاولى فهي قراءة النص، قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، فالارجل منصوبة عطفا على الايدي، والايدي مقصولة فتكون الارجل مقصولة، لان الشيء اذا عطف على شيء فإنه يأخذ حكمه. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم معطوف على قوله وأيديكم. طيب، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والمعطوف على المنصوب منصوب. هذه هي القراءة المشهورة، وقرئ أيضا وأرجلكم بالخفض، والجمهور على أنها خفضت الأرجل لا لأنها ممسوحة بل هي مغسولة حتى على قراءة الخفض، لكن خفضت لأجل الجوار، والعرب تعطي الجار حكم الجار، الجار تعطيه حكم ما جاوره، فتخفض بالجوار. ومنه قولهم: هذا جحر ضب خرب، والقياس أن يقال هذا جحر ضب خرب، لأن خرب نعت لجحر أو لضب. لجحر يقال هذا جحر خرب ولا يقال ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، فخفضوها بالمجاورة، لأن كلمة خرب وإن كان حقها الرفع إلا أنها خفضت لأنها جاورت المخفوض الذي هو ضب، وضب خفض لأنه مضاف إليه، هذا جحر ضب، فضب مجرور بالإضافة، لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور بالمضاف. وخرب حقها أن ترفع لأنها نعت لجحر، ونعت المرفوع مرفوع، لكن لماذا خفضت؟ لأنها جاورت الضب، والشيء إذا جاور الشيء فإنه يأخذ حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعة جاره، وقال الجار أحق بصغبه. طيب، هذا هو المشهور عند المعربين الذين أعربوا القرآن، أن رواية الخفض أو قراءة الخفض محمولة على المجاورة، وليس فيها ما يدل على المسح وأن الأرجل تمسح على ظاهر الآية. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا المذهب ضعيف. والله قال من قال إنها خفضت بالمجاورة فهذا مذهب ضعيف. ما هو الصحيح؟ قال الصحيح أن الخفض على نية تكرار العامل. افهموا هذا الكلام يا اخوان، هذا كلام يفوح علما وتحقيقا وإدراكا وفهم. يقول العطف هنا على نية تكرار العامل، والتقدير: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي وأرجلكم، أي وامسحوا بأرجلكم، امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. فالعرب تستكره إعادة العامل، فأخذ العامل من وأرجلكم وامسحوا بأرجلكم، فبقيت بالعطف حتى يكون العطف على نية تكرار العامل. كما تقول: مررت بزيد وعمر، التقدير مررت بزيد ومررت بعمر، فبدل أن تقول مررت بزيد ومررت بعمر تقول مررت بزيد وعمر، فيكون العطف على نية تكرار العامل. ويقول: وبناء على هذا فالأرجل ممسوحة في قراءة ومغسولة في قراءة، مغسولة على قراءة النص، ومخفوضة على قراءة، وممسوحة على قراءة الخفض. طيب كيف نعمل بهاتين القراءتين؟ قال: إذا كان لابسا للخف فيعمل بقراءة الخفض ويمسح ويكفيه ذلك، وإذا لم يكن لابسا للخف فإنه يغسل عملا بقراءة النص، فيكون عمل بالقرآن على القراءتين، وامتثل أمر الله على الوجهين. وهذا أحسن من أن نتمحل جوابا ونتعسف ونقول الخفض للمجاور. وليس كل ما ساغ في كلام العرب يسوغ في القرآن، مفهوم يا جماعة ولا هو؟ الدائر يتعلم يكون مستعد للفهم، ويتعود محاضرات وكلمات. طيب، المسح على الخفين جاء ايضا في السنة في احاديث متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. هذه جملة من الأحاديث المتواترة، مما تواتر حديث من كذب، من كذب عليه، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية، حديث رؤية الله في الجنة، أسأل الله يرزقنا وإياكم رؤية الله، ورؤية والحوض، حديث الحوض، ومسح خفين وهذه بعض. إذن حديث المسح الخفين متواتر، منها حديث المغيرة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم توضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا حديث الصحيح ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وكذلك حديث ابن عمر، وكذلك حديث أبي هريرة وغيرهم من الصحابة الذين رووا عنه المسح على الخفين وتواتر ذلك ولم يجحده وينكره إلا الرافضة والخوارج ومن نحى نحوهم، فهؤلاء لا يعتد بهم لأنهم من طوائف البدعة المخالفين للسنة. قال رحمه الله وتقصير الصلاة في السفر سنة لا ينكر ذلك إلا مبتدع. الصلاة تقصر، الرباعية تقصر في السفر ركعتين، وقد جاء في حديث عائشة أن الصلاة فرضت ركعتين فزيد في صلاة الحضر فصارت أربع، يعني الأصل في الصلاة إيش؟ أنها على ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر. إذن الصلاة في السفر ركعتين قصرا، إذا وجد السفر وجد القصر، زال السفر زال القصر، فالقصر علته السفر بخلاف الجمع فليس علته السفر إنما علته الحرج. بعض الناس يظن أن كل مسافر يقصر الصلاة، عشان كذا يقول لك نحن ما مسافرين نقصر يلا، مع أنه القصر لا، يقول لك نحن مسافرين نجمع، مع أنه الجمع لا علاقة له بالسفر، يجوز الجمع في السفر ويجوز في الحضر، لكن القصر متعلق بالسفر وجودا وعدم. قال عبد الله بن عمر صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر الرباعية ركعتين، وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، حتى إذا حج بنا أتم الرباعية، فأتم خلفه الصحابة ومنهم ابن مسعود، وقال الخلاف شر. فإتمام عثمان رضي الله عنه للرباعية في منى خالف فيه السنة، ولذلك صلى خلفه الصحابة لأجل تحصيل اجتماع الكلمة ولم ينفرد عنه بالصلاة ولا أقام جماعة أخرى يصلي به، وسئل عن ذلك فقال الخلاف شر. واختلف العلماء لماذا جمع، لماذا أتم عثمان رضي الله عنه في السفر، على أقوال، منهم من قال لأنه كان هو الإمام وكل بلد بالنسبة إليه فهي بلده لأنه إمام الناس، ولذلك كأنه كان في بلده في المدينة لأن سائر البلاد بالنسبة إليه حضر وليست سفر. قال شيخ الإسلام وهذا تأويل بعيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منه، إذا كان هو الإمام طيب الرسول هو إمام الأئمة وأسوة الأمة وقائدها وكل البلاد بالنسبة إليه حضر وليس السفر، إذا كان هذا هو التأويل. وقال بعضهم كان قد تزوج في منى، والقاعدة عند الفقهاء أنه إذا تأهل ببلد فإن له أن يتم فيها لأنها صارت بلدا له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يعلم ذلك في التاريخ أن عثمان قد تأهل بمنى، وإنما هذا قاله من قاله من الفقهاء من باب أن يجد تأويلا يعني يناسب مقام عثمان في أنه أتم الرباعية وخالف بذلك سلفه من عمر وأبي بكر بل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم أتم عثمان الرباعية لأنه تأول، لا ندري ما هو تأويله، لكن نقطع أنه فعل ذلك لتأويل بدا له الله أعلم بحقيقة حاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الأخير هو الصواب الذي لا ينبغي القول بغيره. بعض الناس لما يسمع هذا يقول لك يا أخي ده ما كلام مليان، الكلام الأول من حيث المعنى ديك أوجد علة ظاهرة، لكن هذا القول إن لم يوجد تأويلا معينا إلا أنه قطع بوجود تأويل لعثمان وأنه لم يتعمد مخالفة السنة، لكن هذا التأويل لا ندري ما هو، ما ندري ما هو. طيب لماذا نقول إنه تأول؟ لأن مقامه في العلم والدين يمنع من أن يتقصد مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لابد أن يكون إيش هنالك تأويل. وهل نقطع بأي تأويل؟ لا نقطع، لا ندري، نحن نقول متأول، لكن ما هو التأويل؟ الله أعلم. كما أننا نقول أن الله يستوي مستوي على عرش، كيف ذلك؟ الله. ونقطع أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يفرح، لكن فرح لا يقوم بجلاله وعظمته وكبريائه، لا نعرف كنه ذلك ولا نعرف كيفية ذلك، لكن نعلم أن الله موصوف بذلك. أيضا نجزم أن عثمان تأول والله أعلم بتأويله. هذا ما استقر عليه كلام المحققين كابن تيمية والشوكاني صديق حسن خان وابن الوزير اليمني وصنعاني وغيره. ما شاء الله كتب السنة تطلعك على مسائل الاعتقاد وعلى مسائل الأحكام، تجي فيها حاجات زي دي تستفيد من هنا. طيب، هل في القصر في السفر يصلي الرواتب؟ لا يصلي الرواتب إلا الوتر فإنه يصلي. تعرف الشيء يستثنى؟ ركعتي الفجر. طيب، الرواتب يدعها. قال ابن عمر لما قيل له: ألا صليت ركعتين؟ قال: ولكنت مسبحا لأتممت. لو أصل دائرة صلي اثنين تاني بعد الركعتين كان تم الرباعي، وهذا من فقهه رضي الله عنه. طيب، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. كل سفر تقصر فيه الصلاة يجوز فيه الفطر، لكن يجوز الصوم للمسافر ويجوز الفطر حتى لو كان الجو صحوا باردا طريا لذيذا له أن يفطر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا سفرا منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. الآن لو أنتم مسافرين في بص أو في طائرة وأفطر إنسان لنظر الناس إليه نظرة إنكار. لا يشوف الرجل ما يستحي جو بارد. والصحابة ما كان ينكر بعضهم على بعض ما دام في رخص خلاص. وليس كل أحد يريد أن يأخذ بالأفضل. بدأ يأخذ بالأفضل أي دار تصوم أي صوم. وده ما دار الأفضل دار الجائز. بعض الناس يقول لك الجائز أم ولا في إثم ما في حمد. إيش ويقول لك أحيانا نفعل ذلك من باب التعليم للناس وأنه لا ينبغي أن ينكر على من أفطر في السفر. وهذا كله بسبب الجهل. وبعض الناس ينكر على الزول الراب الشراب ويمسح عليهم. يقول لك إنما يمسح على الخف إذا كان من جلد. وبلغني أن بعض المدرسين في المسجد الكبير بالخرطوم أخرجوا ورقة حاصلها أنه لا يجوز المسح على الجوارب وأن المسح على الجوارب منكر وخطأ ويبطل الوضوء والصلاة. وهذا أيضا خطأ لأن الإنسان يا إخوان يحاول يطلع على المذاهب كلها ولا ينبغي أن يجزم بخطأ شخص والمسألة فيها خلاف إلا بنص صريح صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين الذين من جلد ومسح على الجوربين ومسح على الجراميق ومسح على النعلين. كل هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأفرد الإمام القاسمي رسالة في حكم المسح على الخفين والجوربين وحققها الشيخ الألباني وأضاف إليها أحاديث وآثار تدل على جواز المسح على الجوربين. اللابس الشراب لا سيما في أيام البرد كهذه الأيام يجوز له أن يمسح ولا حرج عليه ولا ينبغي التشديد في هذا. والناس غريبين الشيء ما في الدين يلصقوا في الدين ويقول لك بدعة حسنة وبدعة كذا. والشيء الثابت بأصل الشرع ينكرونه ويشددون على الناس مع أن الغالب منهم يقول لك يسر ولا تعسر. نعم الرسول قال يسر ولا تعسر وهذا من التيسير. كونك تمسح على الشراب من التيسير من التيسير. واحد قال لي والله لما أكون لابس الجزمة ولابس الشراب ويجي وقت الصلاة وماشي على الجامع تضيق علي الأرض بما رحبت. ليش؟ لأنه ألقى لي كرسي وين أقلع عليه الجزمة وده اللحية تنتكي فيها وأطلع الجزمة وأطلع الشراب وأغسل الرجلين وتاني ألبس الشراب. عملية صعبة خالص. فمرات أقول يا أخي نجمع بعدين الظهر ونمشي البيت ويتساهل. كله بسبب مثل هذه الفتاوى التي فيها تضييق في أمر الشريعة رخصت فيه. لأن العلماء قالوا العبرة ليست بالجلد العبرة بحصول المشقة. الرخصة ليه؟ الرخصة المسح على الخفين رخصة. ليه ربنا رخص في المسح على الخفين والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الأمة؟ لأن لبس الخفاف والجراميق والجوارب فيها مشقة في النزل. وربما يكون الإنسان عنده رطوبة فإذا مسح فإن ذلك يقيه شر البرد ولا تقوم عليه ولا تؤلمه رجله فيمسح عليه. هذا فيه تخفيف. فأنا نبهت على هذا لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. طيب الأفضل شنو؟ يصوم ولا يفطر؟ الأفضل بحسب الحال. إذا كان الصوم يشق عليه فالفطر أفضل وإن كان لا يشق عليه فالصوم أفضل. ولا بأس بالصلاة في السراويل. السراويل معروفة السراويل اللي يلبسوها الناس. وزمان الناس كانوا يلبسوا القرابيب قرباب. ولذلك قد تنكشف عورته إذا احتبى، ولذلك جاء الحديث في الحديث أنه ناهى عن الاحتباء في المسجد لئلا تنكشف العورة ولئلا يسارع إليه النوم من جهة أخرى. عمنا كان عنده سؤال، ها شايفك رافع يدك من قبل. أنا نسيت السؤال ده. لا لا يوروني الجماعة السماء. أيوة. قالوا أن تصوموا خير لكم. أن تصوموا خير لكم. ما معنى هذه الآية؟ فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن لا يفهم إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول الذي هو أكثر الناس امتثالا للقرآن أفطر في رمضان. والرسول لا يفعل إلا ما هو وصام في رمضان وهو في السفر. قال أبو هريرة كان رسول الله يفطر أحيانا ويصوم أحيانا. وأن تصوموا خير لكم يعني إذا كنت قادرا ولا يشق عليك، كما قال ابن عباس في تفسيره كان لا يشق عليك، لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا. وقال الراوي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم قالوا الآية دي ذات منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. عشان كده العلماء طلعوا بخلاصة ذكر ابن تيمية أنه إن كان يشق عليه فإنه يأخذ بقوله تعالى وأن تصوموا خير، وإن كان لا يشق عليه إن كان لا يشق عليه يأخذ بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وإن كان يشق عليه يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. يحب معناه مستحب يعني اللي هو الأفضل يعني. فتعمل بالنصوص كلها مع بعض عشان تطلع بنتيجة قاسم مشترك بين النصوص، لأن يعني الرسول شيء قال إن الله يحب، نفس المتكلم بقوله أن تصوم قال يحب أن تؤتى رخصه، والرخصة ليست الصوم، الرخصة إيش؟ الإفطار. إذن جمعا بين الأمرين قالوا إذا كان يشق عليه فإنه يأخذ بإيش؟ بالرخصة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وإذا كان لا يشق عليه يعمل بالآية، فيكون جمع بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مفسر القرآن وبين كلام الله عز وجل، وليس بين كلامه وكلام رسوله تناقض. طيب بالنسبة لنعمة البدعة هذه ما فيه دليل على استحسان البدعة، لأن الرسول فعل ذلك يومين أو ثلاثة كما جاء في رواية البخاري، يعني قام لهم بالتراويح قام بهم بالتراويح ثلاثة أيام أو يومين، فوقعت صلاة التراويح سنة، وعمر سماها بدعة زي ما قال الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام من باب أنها لم تفعل في الخليفة الذي سبقه، يعني لم تفعل في عهد الخليفة الذي سبقه، فلما فعلها صارت بدعة مش شرعا، لأنه لو كان شرعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبتها ما تكون بدعة شرعا، لكن بدعة لغة، يعني جاب عمر حاجة جديدة ما عمل أبو بكر من قبله، فقال نعمة البدعة هذه. وعمر ما كان ليستحسن وليقول في بدعة شرعا أنها نعمة والرسول يقول إنها نقمة، كل بدعة ضلالة. النبي قال ضلالة، فما كان لعمر أن يخالف نص رسول الله ويقول لا في بدعة نعمة وحلوة، لا، عمر ما يخالف كلام النبي، لكن هنا بدعة لغوية كما فسرها العلماء. ولذلك الناس إذا رجعوا لتفاسير العلماء الراسخين والأئمة المهديين ما يحصل سوء فهم بالنسبة للمقالات التي قالها الرسول أو قالها الخلفاء أو قالها الصحابة. قال والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. ولا بأس بالصلاة في السراويل. ولا بأس بالصلاة في السراويل. السراويل الصلاة فيها لا بأس بها. والتبان أيضا، وهي السراويل الصغيرة والكبيرة يقال لها سراويل، والصغيرة يقال لها تبان، كل هذا لا بأس به. أوردها لأن اللباس الذي كان في الأول هو كان إزار ورداء يعتزر به ويلفه حول وسطه، فتكلم بعض الناس أن ذلك هو السنة الماضية وأنه لا ينبغي أن تلبس السراويل. والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. النفاق هو من النافقاء، والنافقاء هو جحر اليربوع، تجعل من ها هنا جحر ومن الجهة الأخرى مخرج، حتى إذا دهمها العدو فإنها تدخل من ها هنا وتخرج من جهة أخرى وهو لا يعلم بها. والآن هذه فكرة حربية أخذها الناس من اليربوع، يعملوا مداخل تحت الأرض ومخارجها، لو جيتم بجاي يمرقوا بهناك، جيتم بهناك يمرقوا. فالمنافق شبه باليربوع لأنه له عدة مقاصد، يظهر مقصد ويخفي مقصد آخر حتى يخرج به إلى الكيد للإسلام وأهله، يتظاهر بالإسلام، يقول لك ده الباب حقنا نحن ناس مسلمين، وعين عنده باب هنا يدخل عليه خفية أعداء الإسلام منه، ثم في خفيته هذه يصنع الكيد والتآمر على المسلمين. هذا معنى النفاق في اللغة. وفي الشرع هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فهو إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد فجر، وإذا وعد أخلى، هذا النفاق العملي. والنفاق العملي لا يخرج من الإيمان، أما النفاق الاعتقادي فهو يخرج من الإيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أكدوا شهادتهم للرسول بأي مؤكد؟ بمؤكدين، إنك الكافر وإن، وكاف الخطاب، واللام المزحلقة إنك لرسول الله. هذه مؤكدات، إن التي تدل على تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر، واحد، واللام التي يسمونها لام الابتداء، وكان حقها أن تقترن بالمبتدأ لكن زحلقت منه إلى الخبر، كما في قوله تعالى إن ربي لغفور رحيم، سموها اللام المزحلقة، وسموها مزحلقة لأنها كان حقها أن تقترن بالمبتدأ ما دام اسمها لام الابتداء، تقترن بالمبتدأ، لكن المبتدأ منع من اقترانها به لأن إن مؤكدة، وكرهت العرب أن تبدأ الكلام بمؤكدين إن واللام، فقالت للام أنت لام الابتداء لكن اذهبي إلى الخبر فاقترني به، إن ربي لغفور، والأصل إن لربي غفور رحيم. يعني حقها ما دام ان علام الابتداء تقترن بايش؟ بالمبتدا الذي هو اسم ان، كان مبتدا قبل ان تدخل عليه ان، فبعد ان دخلت عليه ان سمي ايش؟ اسم ان، وهو المبتدا اصلا. زحلقت الى الخبر كراهة ابتداء الكلام بمؤكدين، واحيانا اذا ما كان في ان تقترن بالمبتدا، ام الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. عندكم عجوز مثل هذه؟ أم الحليس لعجوز شهرة زحلقت الآن، مع أن الكلام لم يبدأ بإن، لكن الغالب أنها إذا بدأ بإن فإنها تزحلق، وقد تزحلق من غير أن يقترن المبتدأ بإن. والدليل هذا البيت، أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقب. طيب إن المؤمن لا يجزي، لا هذه ما لم الابتداء، هذه لا ناهية. جزاك الله خير، هذه محاولة طيبة. والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. والنفاق الاعتقادي ما ذكرنا من الصفات. نعم. واعلم، اقرأ. قال: واعلم بأن الدنيا دار إسلام، دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. نعم. الحمد لله. الدنيا فيها دار إسلام ودار إيمان ودار كفر. ما هو الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر؟ أصح ما قيل في هذا أن دار الإسلام هي البلد التي يظهر فيها شعائر الإسلام من الصلاة والأذان، فإذا وجد في بلد الأذان فإنها دار إسلام، إذا ظهرت فيها مآذن يؤذن فيها ويصلى والمسلمون يظهرون شعائر دينهم فهذه دار إسلام ولو كان فيها بعض الكفار. فالعبرة في الحكم على الدار بإيش؟ بظهور شعائر الإسلام. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على بلد تسمع الأذان، فإذا سمع الأذان كف عنه، وإذا لم يسمع أغار عليه. وأخذ الفقهاء من هذا أنه إذا تواطأ أهل بلد على ترك الأذان وإقامة الصلاة في المساجد فإن الإمام يقاتلهم على ذلك ويستبيح دماءهم ولو كانوا مسلمين. واضح؟ ودار الكفر كل بلد لا تظهر فيها شعائر الإسلام. قال الشوكاني في السيل الجرار: الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفري فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، وإن كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس، يعني البلد التي يكون فيها السلطان المسلمين يأمرون وينهون ويقيمون دينهم وشعائر دينهم ويصلون ويصومون، لكن يسمحون لبعض الكفار من إظهار شعائرهم على وجه الخفية ويعطونهم الحق في أن يتعبدوا ولا يكرهونهم على الإسلام، هذه دار إسلام. والبلد التي تكون السطوة فيها للكافر يأمر وينهى فإنها دار كفر، ولو كان فيها من المسلمين من يصلي ويصوم، كبريطانيا مثلا. بريطانيا تقول دار إسلام؟ ها؟ تقول دار كفر، وتقول أنا مسافر بلاد الكفار، وتأخذ فتاوى من المشايخ ويجوز ولا ما يجوز، معنى أنت حكمت عليها بأن دار إيش؟ دار كفر. وأمريكا دار كفر، وفرنسا دار كفر، ولو كان في هذه البلاد مسلمين، لأن السطوة والأمر والنهي لمن؟ للكفار، والمسلمون تبع لهم، إذا أذنوا لهم قاموا بما يجب عليهم، إن لم يأذنوا لهم تخفوا وطالبوا بالحقوق بالطرق الرسمية والقانونية. واضح؟ طيب، بعض المتحمسين يقول لك البلد دي بيحكم فيها الشريعة، ما يحكم فيها، السودان فيه حكم الشريعة، ما في، دي دار كفر، فيوجب الهجرة منها. يمشي مصر يقول لا برضو ما قانون وضع دار كفر. جزائر، تونس، وين يقول لك خلاص ما بقي بلد، فيذهب الى بلاد الكفار، يقول لك ما دام كفر كفر نمشي الكفر راسه عادي. واحد قال انا ما استثني الا بلاد الحرمين لانه يحكم فيها بالشريعة الاسلامية، يعني ده ظريف شوية استثنى. ونحن نقول هذه بلاد كلها بلاد مسلمة، ولا نستطيع ان نكفر يعني اهلها ونحكم عليهم بانهم ديار اسلام ديار كفر، لان ما حكم فيها الشرع، فالارض انما تتبع ساكنيها وتتبع اهل الحل والعقد فيها، فان كانوا مسلمين فهي دار اسلام، لا تجب الهجرة منها، بل تجب الهجرة اليها. زول يا جماعة يمشي من الشكشاك في المطر عادي، زول من حتى لو عندك راي في البلد دي دار تخرج الكفار عادي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما. والعجيب ان بعض المتحمسين من اولئك يقيمون في بلاد الكفار وهم نزحوا من بلاد مسلمة، فرضوا الاقامة بين ظهراني المشركين والكفار الذين يعتدون على الاسلام، بزعم ان هنالك حريات. من اباح لك ان تمكث في بلاد الكفار على ان تكون حرا وتعبر عما تريد؟ من اباح لك ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء من رجل يقيم بين ظهراني المشركين، ولم يذكر انه يأمر بالمعروف او ينهى عن المنكر، او انه ما وجد فرصة للتعبير في بلاد المسلمين، فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، لانه من القواعد المقررة في اصول الفقه. ولذلك يا اخوان الان كثير من الناس يتكلم وهو لا يبني كلامه على القواعد الشرعية المعروفة باصول الفقه، يتكلم سهل. النبي قال انا بريء واطلق البراء، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، يعني لو في تفصيل النبي كان فصل، فما دام ما فصل فالاصل ايش؟ الاطلاق، وانه لا يحل البقاء بين الكافرين الا من ضرورة، علاج مريض تمشي، ذهب انسان لياخذ مثلا ضرورة الجعته الى الذهاب الى بلاد الكفار، ما عليه. اما الان كثير من الشباب المسلم يذهب الى تلك البلاد بحجة العلم، يقول لك والله في هندسة هناك احسن من الدول العربية، أو نريد الطب أقرأ أحسن يكون في تلك البلاد، ويمشي بهذه الأمور. وبرضه بيلقى بعض الناس اللي بيتسهلوا له في الفتوى يقول له جائز، ما دام العلم ده بتلاقي هناك بصورة أقوى أمشي هناك، فيذهب بدينه ويرجع بغير دين. واحد مشى هناك هو ولد مشايخ، يعني مشايخ مش مشايخ العلم، مشايخ التانين، لكنه كان على السلفية وعلى الدين، فرجع وقد تنكر لدينه. لا أقول للمنهج السلفي، تنكر لدينه وصار يقول بأقوال إلحادية، وقال ما في شيء اسمه دين وصلاة كلام فارغ. أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله إذا لو قرع علوم الدنيا كلها ونال أعلى الشهادات فقد خسر الدنيا والآخرة. هذا إن مات على ذلك هو حطب جهنم والعياذ بالله، لو طقشته عربية في الشارع ده يموت على سوء الخاتم. وقال ما في شيء اسمه عذاب قبر، وحاجات أوهام وخرافات. قال مين؟ قال دفنوا جهاز مع واحد كان لا يؤمن بالإسلام، دفنوا معه جهاز، وقال الجهاز ما سجل أي زبزبات ولا أي كلام. كان حقه يشيل له صوت 100 جلدة في ظهر حتى يتوب إلى الله. دي كلها من أسباب يعني الفساد الذي يكون بذهاب بعض الطلاب الذين كانوا على الجادة، يذهبوا إلى بلاد الكفار فيتنكرون لدينه، وما يكون الإنسان عنده قوة في أن يبرز دينه، لأنه أصلا مشى للدنيا وما عنده غرض في الدين ولا تعليم الناس الدين. يقول لك مشي الطب، أبوه يوصيه، خالته توصيه، أمه توصيه، يقول لك شد حيلك ما تقضي عليه في المراكز الإسلامية وحايم وخطبة وين ودرس وينه، مع أنه في بلد المفروض يأخذ طعمة طوالي عشان يقاوم الشر والفساد الموجود. فيذهب أكاديمي ويرجع بلا دين، مش أكاديمي، ما عنده شغلة بدين ولا عنده ارتباط، يصلي في أي مكان وخطبة بالإنجليزي وشبه العربي ومقطع ومفرتك من بعض، ولا يستفيد منها شيء ويرجع إلى ودا، ونساء يعملن معه يفسدنه بالأخلاق، بعد ما فسد في الأخلاق بعد ذلك يفسد دينه تبعا لذلك. أكرم نعم. لا يعني نحن تعرضنا للمبحث الذي ذكرنا به هذا الإمام، مسألة الدار إذا ذكرت في كتب السلف لابد من التفصيل في بيان دار الكفر ودار الإسلام، لكن هو أتى بها لأجل أن يرد على المعتزلة، هذا موجود معنا في كتب كثيرة، يرد على المعتزلة الذين يقولون دار الدار ليست دار إيش إسلام، بل هي دار إيش كفر بناء على مذهبهم الفاسد. والأصل أن الدار الدنيا هي دار إسلام وليست دارا للكفر. الله عز وجل ما خلق الإنس والجن وأوجد هذه الكائنات إلا للإيمان به والاستقامة على شرعه، فالأصل أن الدنيا دار إسلام وليست دارا للكفر، لأن الكفر لم يأذن به ربنا عز وجل، أذن فيه أذن فيه خلاص، الدنيا حقته والآخرة حقته والواطة حقته والسماء والأرض والشجر والطعام كل هذا ملك لله، فالدنيا دار ايه ايمان، لان الله سبحانه وتعالى انما شرع فيها الايمان ولم يشرع فيها الكفر. والمعتزلة قالوا بانها دار ايمان ودار كفر باعتبار انه يقع فيها هذا وهذا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى. سائل يقول هل يجوز اكل حلاوة المولد؟ فإن الله يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، مع أني أعتقد أنه بدعة منكرة. كل طعام صنع للبدعة فإنه لا يؤكل، والناس يسمونها حلاوة إيش؟ يعني حلاوة بناء البدعة. فما يأكلها ولا يشتريها، لكن إذا فات الموسم أكلها، لأنها صارت من جملة الحلوى التي انقطعت مناسبته. إنسان الآن حمل إليك طعاما في يوم المولد، هذا طعام إيش؟ لأجل الاحتفال بهذا الشيء والاحتفاء به، أو يجيب لك مثلا رز، أو يجيب لك كيك، يقول لك تفضل يا مولانا عيد، هذا راهو عيد. لكن فات العيد وجاب لك كيك وقال لك ده أنا أصلا يعني من زمان سويته وبعدين خليته كده ما قسمته، والآن المولد انتهى وقلت أنت ما بتقبل هذا، خلاص صار من جملة الطعام الذي لا ينبغي إتلافه يعني. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يلقى السلام على شخص لا يشهد الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ هل يلقى السلام على شخص لا يشهد الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ شخص ما يشهد صلاة الجماعة في المسجد هل يترك السلام عليه؟ لا، ينصح ويوجه، وإن شاء الله إذا نصح استقام يعني. لكن لو ما يصلي أصلا لا يلقى عليه السلام. سائل يقول: ما حكم الترحم على الفنانين والدعوة لهم بالمغفرة إذا مات؟ الفنان المقصود به المغني طبعا، يدعى له بالمغفرة الراحل لأنه مات على الإسلام يعني. المغفرة والرحمة والدعاء يكون لكل مسلم سواء مات على الطاعة أو مات على المعصية، لأن أهل السنة يرحمون الخلق ويحكمون عليهم بمقتضى العدل. لكن إذا مات مثلا على الكفر والعياذ بالله، ومات على بدعة، فإنه لا يدعى له ما دام أن هذه البدعة خالف بها أهل السنة. والناس الباقين الذين كان عندهم إسراف في المعصية الغناء حرام، فيدعى لهم بالمغفرة والرحمة، ولعل الله عز وجل يرحمهم بما معنهم من الإيمان إذا كان ناس موحدين وماتوا على التوحيد. والحجاج كان صاحب معاصي وكان عنده إسراف في القتل، وكان السلف يترحمون عليه، ما في مانع. فتكره منه ما فعل، لكن الدعاء له بالمغفرة هذا من طريقة السلف للعصاة والمذنبين. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الناس: ليس كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم يعد صحابيا، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام لخالد: لا تسبوا أصحابي، فما الرد عليه؟ مجرد الشخص يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكفي في إثبات الصحبة له، حتى يجتمع إلى ذلك وصفان: الوصف الثاني أن يراه مؤمنا به، ولا يكفي هذا حتى يضاف إلى ذلك وصف آخر وهو أن يموت على الإيمان. إذن شروط الصحبة كم؟ ثلاث: أن يراه مؤمنا، وأن يلقاه مؤمنا، ثم يلقاه، ثم يكون على الإيمان، ثم يموت على الإيمان. فممكن شخص يكون شافه لكن أسلم بعد أن مات رسول الله، فده يكون تابعي، يكون تابع. اصبر اصبر، صاحبكم هنا مش المقصود الصحبة الخاصة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، صحبة يعني ما صاحبكم يعني ما قرينكم هذا الذي يتكلم معكم، هذا المعنى، مفهوم هذا؟ فخرج بالقيد الأول: من لم يره خرج به ممن لم يره أصلا كالنجاش، ما يعتبر صحابي لأنه الشوف ما شاء. ومثال من رآه لكن ليس مؤمنا به كعب الأحبار. كعب الأحبار شاف النبي صلى الله عليه وسلم لكن ساعة الشوفة ما كان مسلم وأسلم في خلافة عمر، بيبقى تابعي طوال بالشرط الكم مرق نبيه ذاك النجاشي والثاني مرق نبيه كعب الأحبار. والشرط الثالث اللي هو الموت على الإسلام يخرج به من رآه ورآه مؤمنا به لكن لم يمت الرائي على الإسلام والعياذ بالله، كعبيد الله بن جحش أخو زينب، فهذا تزوج بنصرانية وما زال يلاعبها حتى افتتن بها فتنصر معه في نصرانية أصلا، وقالت له إذا أنت ذات تزوجني يعني صير كن نصراني ولو ترجع إلى الإسلام بعد ذلك، بس هسه أنا عشان نمشي الأمور أبقى نصراني وبعدين الناس يغضوا الطرف عننا وبعدين أرجع على الإسلام، لكن أنا ما راجع على قبل الزواج ولا بعد. فافتنى عشان كده دائما إخوان الإنسان يصاحب الأخيار ما يقع في صحبة إيش الأشرار. عمران بن حطان تزوج امرأة خارجية لأجل أن يدعوها لمذهب أهل السنة، وهو من كبار رواة الحديث في صحيح البخاري، فقال أنا تزوجها وكانت فاتنة يعني كانت جميلة جمال مبالغ، فتزوجها عشان يرجع ذاته، فجعلت منه رأسا في الخوارج، عملته زعيم في الخوارج بدل هو يصلحها يصلحته، ففي الحقيقة ما صلحته لكن أفسدته. عشان كده زمان سأل واحد شيخ من مشايخ الظرفاء وكان صاحب دعابة، قال له يا أخ في مرة قريبتي وبعدين ما ملتزمة بالدين وأنا قلت عرسها وبعدين أصلحها، قال له هوي أنت شايل لك سندالة أخير لك تشوف لك واحدة مصلحة سندالة بشيلها، عايزول يكون دايرين جرحاي بشيل له سندالة فيها حاجات كده، قال له انت شايل لك سندالة لانه انت تقول اصلح وبعدين انت ذاتك تتورى وتلقى جنيات منها لا تعرف تفارقها ولا تستقيم على هي على الدين ويصعب مفارقتها، فترضى منها ترك الصلاة وترضى منها التعاون في الصلاة وترضى منها اشياء انت لا ترضاها من شخص ليس له ارتباط معك. لو زول ماشي في الشارع قالوا لك تعرف صلاة انت داير تشيل عصايتك تكاتل، فكيف بامرأة بينك وبينها عصمة الزوجية وهي لا تصلي؟ تقول نعمل شنو اولادنا وصعب والله. الله يهديها مولانا، هي الان ما مسلمة اطلاقا، ما دام ما تصلي ليست مسلمة، ليس بينها وبين الكافر الاصلي شيء، كلهم شبه بعض، كيف تقوم معك وكيف تنفق عليها وكيف تجد منها اولاد وكيف، فتبقى في اشكال. عشان كده من البداية الزول ما يغتر بالجمال ولا يغتر بالعائلة ولا يغتر بالمال، يقول لك ابوها قال يدينا شقة وعنده اموال وشاطيني معاه وما عنده الا ولد واحد وانا ابقى شريك معاه، بتجي تضربة على الدنيا ولا تلقى الدنيا ولا الاخرة، اصل المال لما في الاخرة ما بلين في الدنيا. اكلمك النصيحة. بارك الله فيكم. سائل يقول قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، فهل الانتماء للجماعات يعتبر تحزبا؟ إذا لم يكن كذلك فما معنى التحزب؟ والسلام عليكم. التحزب فسره أئمة الدين، ما لك دخل فيه بس تسمع وتطيع، هذا كلام الأئمة الراسخين. التحزب هو أن يأتي الشخص كل من كان معه كان صديقا واليا، ومن لم يكن معهم كان عدوا باغيا. اللي معانا عليهم واللي ما معانا، ابن تيمية قال والمتحزبون من سماتهم وصفاتهم أنهم يجعلون من كان معهم صديقا واليا ومن لم يكن معهم كان عدوا باغيا. يعني تقول له الرجل ده كيف؟ تقول له حافظ القرآن ما شاء الله، وبعدين رجل متفقه، وإيش تاني؟ رجل داعي على منهج النبوة، تمام، وتاني خلاص انتهينا، رجل طيب. يقول لك هو وين شغال مع منه؟ معانا ولا في حتة تانية؟ لا في حتة تانية. ما تاني ما تجيب لي سيرته خالص يا اخي، كده نجيبه لك في البيت وتعزمه وشوف الحاصل، يمكن يلقي الله في قلبك مودة ومحبة. لا لا لا لا، انت مش معانا؟ اي معاك، تعالي انت برا، لك ما يجي. انا والله قبيل قايله معانا، كنت بسلم عليه، لكن من الليلة ما بسلم. ده في التحزب غرق حتى فات الغرق عليه الى رأسه، وهذا لا تسأل عنه، لا يحق حقا ولا يبطل بعض مقاسه الحزب والجماعة. اذا جاء واحد معاه ده معانا في التنظيم، اي معنا التنظيم، في ناس معانا معانا لكن في التنظيم، معانا يحضر محاضراتنا، معانا بدافع عننا، معانا يقول ناس زي الطيبين ما يتكلموا فيهم، لكن وقت الجد جد مع النص لا دخلت فينا اليوم. معانا التنظيم قال شنو؟ التنظيم التنظيم هاي ده المعيار عندي. ودائما اللي يفتن بالتحزب ما يجعل للعلم قيمة، تقول له في واحد يدرسنا وما الطحاوية وما عارف يدرسنا وبهاري ويدرسنا شنو، ما يقول لك ما يدرس هبطان. لكن انت ما جيت الاجتماع داك ليه؟ ما كان في درس وكده. ما انت عارف الاجتماع ده كان ضروري ضروري ضروري، ونحن لغينا الاجتماع بسبب كده. تاني اذا كان اي اجتماع فيه اعتذر من الدرس وفوت الاجتماع، عشان ذات الاجتماع بقوي التنظيم، واذا قوي التنظيم الدعوة تمشي طوال، تمشي ساكت بلا علماء يقول لك تمشي، في ماشي. التنظيم هو اللي بيقوي الدعوة، هذا هو مسلك التحزب. عشان كده مقابل داك يحضنه كده، كيف الحال ان شاء الله طيب، جيب عصير، جيب مويه بتاع، ناخونا في التنظيم. طيب داك يقول لك ده منو؟ ده مويه. لا راجل اخونا، اذا المطل الصقل نسال اخونا وين يا اخ؟ شرط انت تشوف هنا ده ما بيحضر اجتماع ولا فاضي لحاجات، ده بيحب اجتماع، هو شنو فبيحلوها ثلاث عشان يرتبوا كده ويعملوا كده المحاضرة والجامع عشان يصدقوا كده، ثلاثة نفر كف تنظيم شايل الدنيا كلها، الباقيين مش العلم. داك لما تقول له كده لكن علم ودعوة حاجة جميلة، والله الشغل بيشتغلوا زول التنظيم ده بيشتغل عشرة قدره، أول ما يسلم عليهم ازيك يا أخونا في الحال يلا ضيف ساكن وين؟ الكلاكل. أيوه كويس الكلاكل، وين كلاكل آخر الكلام، لا لا بس خليك في الكلاكل، كلاكل دي كويس ما بدور ولا دايما. دي علامة التحسن، ليس مجرد التعاون مع المؤسسات القائمة، هذا ليس من التحسن، لأن ربنا قال وتعاونوا على البر، ربطك بالبر بس، الشيء ده بر، هاي درس محاضرة علم كذا مسجد شيء فيه خير لقاء علمي شفته اجتمع معه، بشرط ان يكون هو على السلفية وعلى الجاد، اما كراع هنا كراع هناك لا. بعض السلف قال الذي يخالط اهل البدعة اشد علينا من اهل البدعة، ده قالوا ثلاث سفيان الثوري وذكره ابن عيينة وعبد الله بن مبارك، قال الذي يخالط اهل البدعة اشد علينا من اهل البدع، لانه اهل البدع ديل معروفين داك وداك وداك وداك، أسماء ظاهرة ومنكشفة، لكن ده كراع معانا وكراع مع بيه. قال ده أشد علينا، لأنه لما يجي بيجاي بشيل 50، لما يفوت من هناك بيقلب 50، يعني عامل ايه؟ عامل اضطراب زي الديك في العدة، انطردته بكسرها وان خليته بريح كش كش كش كش. يا جماعة الديك ده ما طيروا من العدة، سجع اضاننا، اضاننا ما قادر، ما قادر نستقر، ما قادر نرتاح. يقول لك دقيقة دقيقة، اصلا مولانا احنا مخلينه، لانه لو قلنا له كر يكسر حتة حتة والكباب وكده، نحن بس خلينه كده عشان. لكن سهر الجداد ولا نور، يبقى الناس لا نامت لا صحت، ده واقع الناس. عشان كده نسأل الله عز وجل أن يتوب على من خالط أهل البدعة ويفارقهم، حتى يستريح أهل السنة ويستريح أهل البدعة. يستريح أهل البدعة ليه؟ يقول لك فلان ده قبيل لا حاسبنه معانا ولا حاسبنه هناك، كونه معانا بالرجل اليسار مريحنا، وكونه بالرجل اليمين بهناك ده بيسوءنا، مرة نفرح ومرة شنو بنزعل، حس بيجينا على الزعلة حتة واحدة خلاص فات منا. ويا يتكامل علينا، شوف البدعة لا ترضى بحلول الأنصاف، مع انه نحن نرضى، نقول ممكن يشيل بطاقتين وممكن يشيل جنسيتين يكون مسجلين مسجلين، ده عند السلف ما كان فيه. الإمام أحمد قالوا الحارس بن أسد المحاسبي يذكرك بخير، حد ما يذكر الإمام أحمد يذكره بخير. قال الإمام أبو عبد الله أما إني فلست براض عنه. الله أكبر. فالسلف ده قال بيشكرك شكر، هسه أي واحد تقول له عنده رأي في زول تقول له والله زول ده شكرك شكر. الله قال فلان يا سلام، يقول لك والله ما في داعي، الزول ده ما كعب، والله ما كعب، يحلف عليه. ليه غيرته؟ يقول لك الزول ده انا عارف ما كعب، ما كعب. ليه؟ هو خلاص قلبه بيرتب لانه شكره، قبل بيكاتله بناء على انه هو مخطئ وكيف، الان يشكر. فهمت عني؟ الناس تلتزم المنهج ده، ونحن والله الذي لا إله غيره عندنا المنهج دين نطرقه ونفصل فيه ونعيد عليه ونكرره حتى يحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. أصلا لأنه نسمع كلام الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد يقول الرجل يتكلم يصلي ويصوم ويتكلم في اهل البدع ايهم احب اليه؟ في واحد زي الصوام خلاص الرقائق وقيام الليل وصلوا والناس بالليل والناس قيام، اذكروا الله سبحوا الله اشتغلوا بعيوب انفسكم عن عيوب غيركم، الجماعة الورد الذكر تسبيح تهليل كذا كذا، يعلم الناس الرقائق، وده يبين حال اهل البدع. الإمام أحمد قال له الاثنين قتلون ليك أنت تمشي على منه؟ قال الذي يذكر أهل البدع أفضل، وهذا صلاحه لنفسه وهذا للمسلمين. والله نحن كان ما كده أصلا الشغل ما مستمر، ولو دار نلم الكيمان ده اليوم واحد نلمه والله. واحد قال لي مولانا مرة ماشيين كده في الطريق والعربية تعطلت علينا مرتين وعربية تديك الغبشة دي، حد قال لي يا مولانا ما تشك الطوف ده كل ذول يضرب بلد، كنا هل يركب عربية والدار يمشي ليديك الدون تصاريح كل ذول يضرب بلد. قلت له تبرع الذمة بذلك؟ سألك بالله تبرع الذمة؟ حس الناس نفكهم، نحن ما عندنا بيهم ذات، وعندنا ده نخد بيهم انتخابات، ما عندنا انتخابات ولا رمز الشجرة ولا فانوس، ده نعلم الناس عشان يستقيموا على الجاد بس بقصر اللي يدفع ولا اجيب من دي زاد احد. قال نازل بدون ما حنبتقي الاجر عند الله، لكن لقينا كلام السلف كله على هذه الطريقة. فنحن نخاف على شبابنا من التكفيريين، من القطبيين، من الرافضة، ولذلك نحذرهم من هذه الفرق عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو يوشك الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنه. وبهذا نكتفي إن شاء الله. وفي إعلان يقول ضوابط ووصول في أسباب النزول مع فضيلة الشيخ الدكتور فخر الدين أبي العالية المحسي حفظه الله، الأستاذ بكلية الدراسات القضائية والأنظمة جامعة أم القرى بمكة المكرمة، يقدمها فضيلة الشيخ عبد الحفيظ العدسي. المحل وين؟ مسجد مسيك الثلاثة. ها ها أخونا الشيخ أبو العالية من طلاب العلم الأكفاء الجيدين، يستفاد منه، رجل بيننا وبينه مودة وصحبة، وهو على السلفية الجادة، تحضر بدون قيد أو شر، وجاي من هناك، والموضوع متعلق بأسباب النزول. المقدم للمحاضرة هي أخونا الشيخ عبد الحفيظ العدسي معروف هنا. طيب شنو؟ لا بعدين.